إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلا إله إلا الله ليست وجدانا تكتفي بالشعور به بلا عمل، وليست مجرد نظريات جوفاء لا علاقة لها بتطبيق عملي حياتي، وليست كلمات ترسم فوق المحاريب وعلى المنابر وفي براويز تزين بها البيوت. لا إله إلا الله ليست مداداً أو حبراً يكتب على الورق، وليست حبيسة صحائف الكتب تزين أو تزين واجهات المكتبات، وليست برنامجاً تلفازياً سرعان ما ينساه الناس عندما يقلبون في القنوات الفضائية. لا إله إلا الله ليست كما يصورها مشايخ المكياج والفضائيات وعلماء السوء مجرد روحانيات أو رقائق أو ترانيم شوق. لا إله إلا الله هي تصديق واطمئنان وإقرار وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هذه هي لا إله إلا الله. عندما تعلن وتقرر أنه لا إله إلا الله فإنك تنفي الألوهية واستحقاق العبودية عن كل شيء سوى الله تبارك وتعالى، فتقر أنه لا أحد يستحق العبادة والطاعة والحكمة إلا الله تبارك وتعالى. عندما تنفي الألوهية والعبادة والطاعة والحكمة لغير الله تبارك وتعالى فإنك تكفر بكل إله ومعبود ومطاع من دون الله تبارك وتعالى، وكفرك بجميع الآلهة المعبودة من دون الله، أو كفرك بكل الأشخاص المطاعين من دون الله، يعني أنك تتبرأ من جميع المعبودين من دون الله وتتبرأ من جميع المطاعين من دون الله تبارك وتعالى، وتبرؤك من المعبودين زوراً وبهتاناً من دون الله، وتبرؤك من المطاعين كحكم الجاهلية، وتبرؤك من قوانين الغرب والشرق التي تطاع من دون الله تبارك وتعالى. هذا التبرؤ الشامل العام يعني أنه يجب عليك أن تبغض المعبودين من دون الله تبارك وتعالى، وأن تبغض المطاعين أو تبغض كل مطاع جعل نفسه في مقام الإله يشرع من دون الله تبارك وتعالى. وهذا كله يعني أنك تتعبد إلى الله وتتقرب إلى الله بإفراد العبودية والطاعة لله وحده، وتتعبد وتتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالبراءة من الشرك وأهلهم وأهله وبغضهم. إذن لا إله إلا الله لا تصح ولا تقبل إلا بعد أن تتبرأ من الشرك نفسه، ومن المشركين الذين يفعلون الشرك، ومن الذين يعبدون ويطاعون من دون الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله هي كلمة حزم، كلمة فصل، وليست كلمة تردد وتفكير. قال تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إذن القرآن كلامه فصل لا هزل، لا هزل. وفي هذا الكلام، أي في القرآن العظيم الفاصل الحازم، قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. تبرؤ كامل لا ناقص، تبرؤ كامل لا نقص فيه أبدا. نعم، في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني رحم الله الجميع عن فروة بن نوفل رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئاً إذا أويت إلى فراشي. فقال: أو علمني شيئاً أقوله إذا أويت إلى فراشي. فقال: اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. وفي الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة قال صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. نعم، قل يا أيها الكافرون براءة من الشرك. وإن تأملت آيات القرآن وجدت ربعها، وجدت ربعها تتحدث عن البراءة من الشرك ومن أهله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، هذا معنى لا إله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا معنى لا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال ابن كثير: أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده، وشهد أن لا إله إلا هو، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. اسمع ما قاله أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال لأبيه وقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، تبرأ منهم ومما يعبدون من دون الله. قال عليه الصلاة والسلام: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي عبادة الله وحده تبارك وتعالى لا شريك له، وخلع ما يعبد من دون الله تعالى من الأنداد والأوثان، جعلها باقية في ذريته يهتدون بهديه ويسيرون على طريقته لعلهم يرجعون. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة، قدوة، أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه من المسلمين الحنفاء، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم، تبرأوا من المشركين الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأبغض لله وأحب لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. قال تعالى: إنا براء منكم، أي قوم إبراهيم، إنا براء منكم، أي الذين اتبعوا إبراهيم عليه السلام، قالوا للذين كفروا والمشركين إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إذن نتبرأ من العابد ومن المعبود من دون الله على حد سواء. يقول تعالى كفرنا بكم. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أعلنوا بغضهم وأظهروه صراحة أعلنوا عداوتهم وكراهيتهم لهم. قالوا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالإيمان بالله أن تعبد الله وحده لا أن تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى فقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله مات لأجلها الكما، مات لأجلها الكمات، وتجندلت في سبيلها الفتية الأبات، وتكفنت على سنتها النخبة السرات، وشمخت بها القمم بلا افتئات. أسنمة، رواحل، جياد تبخترت بها عزا ولا مهانات، وسالت لرفعها دماء زاكيات طاهرات. لا إله إلا الله كسرت سلطان الأكاسرة الطغاة، وأذلت الجبابرة العتات، وحاربها الزنيم والفجرة الزنات، وباء المجرمون بها بأعظم الحسرات. عشر خطب كانت امتثالاً لأمر إلهي جليل، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. عشر خطب لا أظنها أحصت عظمة وجلال وكمال لا إله إلا الله، فإن عظمتها ومعاني جلالها لا يحصرها أو لا يحصرها أحد، ولكن حسب اللبيب القليل من الكلام. ووالله العمر كله لا يكفي في تعداد حسنها وجلالها وعظمتها وشرح معانيها. فلأجلها قامت السماوات والأرض، وما هي أعمارنا بالنسبة لعمر السماوات والأرض؟ فأسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا، وأسأل الله أن نحيا جميعا على لا إله إلا الله، وأن نموت عليها وبها ولها ولأجلها وفي سبيلها. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك عيشة السعداء وميتة الأتقياء وخاتمة الشهداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.